ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث، وآخر حديث توقفنا عنده هو الحديث 14، حيث قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان ما يجب على الإمام إذا أما الناس، ما يجب على الإمام إذا أما الناس في الصلاة، مع بيان العلة في ذلك. والمقصود أنه يجب على الإمام تخفيف الصلاة من غير إخلال بها، بمعنى أن تكون الصلاة خفيفة في تمام، أن تكون الصلاة خفيفة في تمام. وهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فعلى الإمام أن يخفف الصلاة بالناس من غير إخلال، يعني من غير أن يخل في الأركان ولا في الواجبات ولا في السنن ولا في الآداب المتعلقة بالصلاة. وهذا ما سنوضحه في شرحنا لهذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو من الصحابة الذين اشتهروا بكنيته، ولهذا اختلفوا في تحديد اسمه اختلافا كثيرا، لكن أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، لأنه ماذا أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه تفوق 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. وتقدمت ترجمته: توفي 59 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس، والمعنى إذا صلى أحدكم بالناس إماما، إذا صلى أحدكم بالناس إماما. وهذا عام يشمل جميع الأئمة، سواء تقدم بنفسه أو قدم للإمامة أو صلى لوحده ثم ائتم به الناس، يعني لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، سواء عين إماما ونصب من جهة مسؤولة وهو المسمى بالإمام الراتب، أو كان نائبا عن الإمام الراتب بتفويض منه أو من المأمومين، أو كان في سفر فقام يصلي بالناس وأتم به. المهم هنا أنه صار إماما يصلي بالناس، يعني وخلفه مأمومون، فكل من كان فإنه عليه أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن فهذا اللفظ عام في الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمّ أحدكم الناس، وهو أيضا عام في الصلاة، وهو أيضا عام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصها بفرض ولا بنفل، وإنما قال إذا أمّ أحدكم الناس، يعني سواء صليت بالناس إماما في فرض أو صليت بهم إماما في نفل فإنك تعمل بهذا الحديث وعليك أن تخفف بهم الصلاة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله الفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام إلا ما جاء في صلاة الكسوف، إن صلاة الكسوف السنة فيها التطويل، السنة فيها التطويل، أما باقي الصلوات الأخرى فريضة كانت أو نافلة فالسنة فيها التخفيف. وكذلك قال الهرري في الكوكب الوهاج في شرحه لصحيح مسلم قال إذا أما أحدكم الناس أي صار لهم إماما في الصلاة فرضا أو نفلا تشرع الجماعة فيه غير الكسوف، غير الخسوف، لأن السنة في الخسوف هي التطويل كما سيأتي. وقال المناوي أيضا في فتح القدير أو في فيض القدير قال إذا أما أحدكم الناس بأن كان منصوبا للإمامة بنصب الإمام أو الناس أو أهل المحلة أو تقدم للإمامة بنفسه أو صار إماما بغير قصد منه سمي إماما، لأن الناس يأتمون بأفعاله أي يقصد أي يقصدونها. انتهى كلامه. إذن دل هذا على أن كل من أمى الناس في فرض أو نفل فإن الواجب عليه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمى أحدكم الناس فليخفف. إذن الواجب عليه أن يخفف الصلاة بالمأمومين، يعني واجب عليه شرعا، وهذا التخفيف يشمل القراءة ويشمل الركوع والسجود وغير ذلك من أقوال الصلاة وأفعاله، هذه كلها يخفف فيها، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على السواء، يعني قريبة، يعني ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه بين السجدتين كلها كانت قريبة من السواء، كانت قريبة من السواء كما أخبر بذلك الصحابة منهم البراء بن عازب الذي قال رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعها فوجدها قريبة من السواء، يعني قريب الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين هذه كلها قريبة من السواء. ولا شك أن هذا التخفيف المأمور به في هذا الحديث مشروط بعدم الإخلال، يعني عدم الإخلال بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، يعني على الإمام أن يلاحظ هذه الأمور لا أن يأخذ باسم التخفيف فقط، لا أن يأخذ باسم التخفيف فقط، وإنما عليه أن يلاحظ في صلاته أركانها وواجباتها وأدابها وماذا سنن هذه الصلاة، فعليه أن يأتي بها. ومن هنا اختلف العلماء في تحديد ضابط التخفيف، ما هو الضابط في التخفيف، ما هو الضابط حتى نقول إن فلانا إذا صلى بالناس خف، وما هو الضابط يعني أن نقول فلان إذا صلى بالناس قد طول بهم. فهذا اختلف فيه العلماء. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله يقول في إحكام الأحكام، يقول: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. انتهى كلامه. يعني ظاهر كلامي هذا أن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على ما اعتادوه من غير إخلال بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس على ما اعتادوه من غير إخلال بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن ضابط التخفيف على ظاهر ما أورده ابن دقيق العيد عليه رحمة الله هو عادة المأمومين التي لا تخالف الشرع الحنيف. وليس معنى هذا تتبع أذواق الناس، ليس معنى التخفيف أن يتتبع الإمام أذواق الناس. وفي هذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. إذن فالتخفيف ليس مرجعه إلى أذواق الناس وشهواتهم، وإنما يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. هذا هو التخفيف الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف. إذن فيقول ابن القيم رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالف، لأن هذا يستحيل. يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإمام بالتخفيف ثم هو يخالف ذلك، هذا يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد علم عليه الصلاة والسلام أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وهذا يدلنا أيها الإخوة كما قال ابن القيم: فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة لأطول منه. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل تنازع، أو على كل ما تنازع فيه المتنازعون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن دل هذا النقل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله على أن ميزان التخفيف وضابطه الذي لا حيف فيه هو العمل بالسنة. هذا هو ضابط التخفيف، هو العمل بالسنة والتقيد بما جاء فيها من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط، لأن من زاد على السنة فقد أفرط وغلا، ومن أنقص عن السنة فقد فرط وأساء. والواجب هو ماذا؟ هو التقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو ضابط التخفيف. إذن فليس مرجع التخفيف إلى ما يفهمه فلان أو علان، وإنما مرجع التخفيف ومعرفة معنى التخفيف في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، المرجع في ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإمام مراعاة ما يأتي، يعني حتى يفهم التخفيف ويعرف ما معنى التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه إذن مراعاة ما يأتي. أولا عليه تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فالذي لا يعرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن صلاته شيئا فكيف يفهم التخفيف؟ إذن فالتخفيف ليس مرجعه إلى ذوق فلان وعلاه أو شهوة فلان وعلاه، وإنما مرجعه هذا أولا إلى تعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أولا. وثانيا على الإمام معرفة ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس في حد ذاتها ليست متساوية، فهناك صلوات يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، هناك صلوات لا يطيل فيها عليه الصلاة والسلام، وربما في بعض الأحيان الصلاة التي يطيل فيها يقصر فيها والأخرى يطيل فيها. ولهذا يجب على الإمام معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وغيره، كصلاة الجمعة وصلاة العيدين ونحوهما، لأن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم الوارد بالتخفيف في هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، لا يمكن تصوره حق التصور إلا بمعرفة ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم الإمام ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه حينئذ يفهم معنى التخفيف الوارد في هذا الحديث، لأنه إذا لم يتصور ولم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه سيفهم التخفيف حسب ما يفهمه، ولذا تختلف أفهام الناس في تحديد هذا التخفيف. لكن لو تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي وماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام يعرف الإمام حينئذ معنى التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثانيا. وثالثا الحذر من الإخلال فيها، يعني أن يحذر من الإخلال في الصلاة، لأن التخفيف لا يتعارض مع الإتمام، وهذا أمر لا بد أن يفهمه الإمام. التخفيف في الصلاة هذا لا يتعارض مع إتمامها، يعني ليس المراد بالتخفيف هو السرعة، ليس المراد بالتخفيف هو عدم الاطمئنان في الصلاة، وإنما التخفيف يكون بإتمام الصلاة لأنه لا تعارض بينهما. يقول ابن عبد البر في التمهيد عليه رحمة الله يقول لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزي، انتهى كلامه. ولا شك أن الإتيان بأقل ما يجزي يعد إتماما، إذن فالتخفيف والإتمام لا تعارض بينهما، لأن الإخلال الذي نعنيه هنا والذي على الإمام أن يحذر منه هو الإخلال الذي يبطلها أو ينقص أجرها. مثال الذي يبطل الصلاة ترك ركن من أركانها أو تعمد ترك واجب من واجباته، وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس في صلاته حتى يظن المسكين أنه يصلي وهو في الحقيقة لا يصلي، يظن أنه يصلي وهو في الحقيقة لا يصلي. ولهذا الذي تجده يعني لا يتم ركوعه ولا سجوده في صلاته، هذا حتى وإن صلى فلا صلاة له، صلاته باطلة، لأنه لا يقيم صلبه في الصلاة، إذا ركع لا يتم ركوعه، وإذا رفع من الركوع لا يتم اعتداله، وإذا سجد لا يمكن سجوده، وإذا رفع من السجدة لا يجلس جلسة مطمئنة، وإنما تجده ينقر في صلاته. ومثل هذا لا صلاة له، صلاته باطلة حتى وإن صلى 100 ركعة فلا صلاة له. ويدل على هذا حديث المسيء في صلاته الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى هذا الرجل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع الرجل ثم صلى مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم صلى مرة ثالثة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له هذا؟ لأنه كان لا يطمئن في صلاته، لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. ولهذا على من أما الناس أو كان يصلي لوحده أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتم ركوعها وسجودها، هذه الصلاة التي يصليها، وإلا فإن صلاته باطلة، بما أو بدليل ما سمعتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد حديث آخر وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقشعر له الأبدان، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يتم ركوع هذه الصلاة ولا سجودها، فقال له صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال: ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتان أو التمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ هل يشبع؟ لا يشبع، لا تغني عنه. فكذلك الذي يصلي وينقر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها فإن صلاته باطلة. ولهذا على الذي يصلي بالناس أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يطمئن في صلاته حتى يطمئن المأمومون خلفه وحتى يؤدي المأمومون صلاتهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، على الإمام مراعاة أحوال المأمومين، على الإمام مراعاة أحوال المأمومين والاقتداء بأضعفه، والاقتداء بأضعفه، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى بعض أهل العلم أن هذا هو الضابط في التخفيف، أن يقتدي الإمام بأضعف المأمومين، أن يقتدي الإمام بأضعف المأمومين. ويدل على هذا حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمام، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يقول الحافظ في الفتح: وأول ما أخذ حد التخفيف من هذا الحديث، أول ما أخذ حد التخفيف من هذا الحديث. وقال الإثيوبي في ذخيرة العقبة: والمعنى، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم، المعنى كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدي أنت أيضا بضعفه، واسلك سبيل التخفيف في القيام والركوع والسجود ونحوها، حتى كأنه يقوم ويركع ويسجد على ما يريد، وأنت كالتابع الذي يصلي بصلاته، انتهى كلامه حفظه الله. إذن هذا يفيدنا الحذر من السرعة التي تلحق المشقة بالضعيف، وهذا ما يقع فيه بعض الأئمة أداهم الله، يزعم أنه يريد التخفيف بالناس وهو يشق على المأمومين الضعفاء، فتجد بعض كبار السن ربما لا يستطيع لحاقه، بمجرد أن يضع جبهته هذا الثقيل في سجوده وركوعه، بمجرد أن يضع جبهته يقول يم الله أكبر، فربما لا يسبح حتى تسبيحة واحدة التي هي واجبة عليه. ولهذا على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الإمامة أمانة والإمام ضامن، وعليه أن يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم هديه في الصلاة، لأن ليست الإمامة فقط أن تحفظ القرآن وتقوم أمام الناس وتصلي، وإنما عليك أن تتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمامة يعني ليست بالأمر الهين، وإنما هي مسؤولية عظيمة. إذن فعلى الإمام أن يحذر من هذه السرعة ومن هذا التخفيف الذي يلحق المشقة بالضعفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. يقول النووي رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت ذلك في الصحيح، انتهى كلامه. يعني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يعني يدخل في الصلاة وهو يريد تطويلها عليه الصلاة والسلام، لكن يسمع بكاء الصبي فيخفف في تلك الصلاة. وهذا من الفقه الذي يجب وينبغي أن يتحل به الإمام، فيراعي أحوال المأمومين، وهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف. إذن فيجب على الإمام أو ما يجب على الإمام ملاحظته هذا الذي ذكرته، حتى يصيب السنة في التخفيف، فتكون صلاته خفيفة تامة، لأنها لا تعارض بين خفة الصلاة وبين تمامها. وهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. إذن فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم تجمع بين التخفيف وبين الإتمام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الخلاصة من هذا كله أيها الإخوة فيما يتعلق بتخفيف الصلاة أو التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن أما الناس، أن التخفيف أو المرجع في التخفيف هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يخالف قوله. ولهذا الذي أمرنا بالتخفيف علمنا كيف نخفف، الذي أمرنا بالتخفيف والذي قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف بين لنا ذلك في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولهذا كان يقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي يريد التخفيف بالمأمومين عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من صلى بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراعى في ذلك حال أضعفهم فلا يقال عنه إنه قد طول في الصلاة، لا يقال عنه إنه قد طول في الصلاة، لأنه من قال إنه قد طول في الصلاة فهذا يكون ماذا؟ قد أساء فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة في هذا التخفيف، لماذا أمر عليه الصلاة والسلام من أمى الناس أن يخفف بهم؟ قال فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فإن فيهم يعني في المأمومين الذين يصلون خلف إمامهم، بمعنى أن المأمومين ليسوا على خلقة واحدة وإنما هم متفاوتون. ففيهم الصغير، الصغير يعني هو الطفل المميز الذي يحسن الصلاة لكنه لا يتحمل التطويل لصغر سنه، فهو يصلي مع الناس لكنه لا يتحمل التطويل لصغر سنه. وفيهم الكبير، والكبير هو الذي تقدم به السن فلا يتحمل التطويل لانهيار قواه بسبب شيخوخته. والضعيف، وهذا يحتمل شيئين، يحتمل الضعيف خلقه وهو الهزيل، والهزل هذا قد يكون، أو الهزال هذا قد يكون لمرض أو لكبر سن أو لنحافة بنية وصغر سن ونحو ذلك، فهذا لفظ عام. وقد يكون المراد به ماذا؟ المريض خاصة، قد يكون المراد به المريض خاصة، وكلا منهما يشق عليه التطويل. إذن فالضعيف يشق عليه التطويل، وجاء في رواية عند مسلم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فالضعيف في هذه الرواية هو المريض، ليس هو المريض لأن ذكر السقيم بعد ذلك، وإنما المراد خلاف القوي، والسقيم هو المريض وزنا ومعنى. فيكون إذن العطف في هذه الرواية من عطف الخاص على العام، الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقوله وذا الحاجة، وذا الحاجة، وهذا أعم الأوصاف المذكورة، أعم الأوصاف المذكورة، والمراد هنا صاحب الحاجة الذي يشق عليه التطويل ولا يتحمله لأنه مشغول بحاجته، فتكون عنده حاجة. فلو أن الإمام طول، يعني التطويل الذي هو خلاف السنة وفي زيادة على السنة، فإن ذلك يشق عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالمعنى إذن أن من وأن وراءه أناسا لهم أعذار، إما عجز أو حاجة خارجية، فالعجز مثل الضعيف والكبير والصغير، وذا الحاجة هذه حاجة خارجية، قد يكون الإنسان مثلا مشغولا في حرثه أو في تجارته أو في ميعاد له مع أحد، فإذا أطلت إطالة أكثر من السنة حبسته عن حاجته. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد إذن أن على الإمام أن يراعي أحوال من يصلي خلفه، فإن فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، فيراعي أحوالهم، ومن مراعاة أحوالهم أن يصلي بهم على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ظاهر هذا الإطلاق، ظاهر هذا الإطلاق أنه يطيل ولو خرج وقت الصلاة، هذا الظاهر، حتى لو خرج وقت الصلاة فله أن يطيل، لقوله فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وهذا الظاهر أخذ به إمام أهل الظاهر بن حزم عليه رحمة الله، ورأى أن التطويل يجوز ما لم يخرج وقت الصلاة التي قد شرع فيها، أو الصلاة التي تلي الصلاة التي قد شرع فيها، بمعنى لو أنه مثلا شرع في صلاة الظهر وكان يصليها لوحده فله أن يطول ما شاء حتى ولو دخل عليه وقت صلاة العصر، هذا معنى كلامه، بل ظاهر كلامه أنه يستمر إلى ماذا؟ آخر صلاة العصر، أو قدر ما يبقى من صلاته لصلاة العصر. يقول رحمه الله فصح أنه أو أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء كما أمر صلى الله عليه وسلم، إلا تطويلا منع منه النص، وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط، وبالله التوفيق. ولكن هذا الذي قاله ابن حزم عليه رحمة الله قد خالفه فيه جماهير أهل العلم، وقالوا هذه الجملة في هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، هذه ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بما إذا لم يخرج وقت الصلاة التي شرع فيه، يعني من سيصلي لوحده فريضة من الفرائض له أن يطول فيها ما شاء، المهم ألا يخرج وقت تلك الصلاة، المهم ألا يخرج وقت تلك الصلاة. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ولهذا قال صاحب بدر التمام في شرح بلوغ المرام، قال في شرحه لهذا الحديث وفيه دلالة على جواز تطويل المنفرد بصلاة في جميع الأركان من القيام والركوع والسجود والاعتدال، وظاهره ولو خشي خروج الوقت، هذا الظاهر يطول ما شاء حتى ولو خرج الوقت. قال وقد صح هذا أو صحح هذا بعض الشافعية، ولكنه يعارضه حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قال فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال، لأن الذي يطول في صلاته يريد ماذا؟ يريد الكمال ويريد الأجر، وهذا مصلحة. قال فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، لأن يعني كون الإنسان يصلي يعني شيء من صلاته خارج وقتها هذا فيه مفسد، لأن يعني الصلاة كانت عن أمين كتابا موقوتا، فكونه يصلي بعض هذه الصلاة خارج وقتها لغير عذر فهذا فيه مفسدة. ولهذا قال ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، انتهى كلامه. ولهذا قول جماهير أهل العلم هو الراجح، الذي يصلي لوحده نقول له طول ما شئت بشرط ألا يخرج وقت تلك الصلاة التي أنت تصليها، وهذا فيه جمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذن فالخلاصة أن من صلى وحده يشرع له أن يطول ما شاء لأنه أعلم بنفسه، لكن يجب أن يقيد التطويل أو أن يقيد هو التطويل بعدم خروج الصلاة التي شرع فيها، والله تعالى أعلم. هذا ما دل عليه هذا الحديث من معان. ثم قال المصنف رحمه الله متفق عليه وهو كذلك، وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وتبويبات البخاري فيها فقه، ولهذا يعني نذكر هذه التبويبات لأن فيها فوائد، فيها فوائد. والإمام البخاري يعني كما يقول العلماء فقهه في تبويبه، فقه الإمام البخاري في تبويبه للأحاديث. ولفظه عند البخاري، لفظ هذا الحديث، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له النووي بقوله باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. ولفظه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. هذا لفظ. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وفي لفظ ثالث قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم أيضا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وهناك لفظ رابع وهو أيضا عند مسلم وهو كالثالث، لكن بدل السقيم جاء الكبير، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا هو تخريج هذا الحديث وما فيه من المعاني وشرح الألفاظ والمعاني. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لعلنا نرجع الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.